بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الرابعة والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الحج من كتاب زاد المستقنع، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا إقامة هذه الدورة الرابعة العلمية في جامع التقوى حي المصيف بالرياض، وذلك لشرح كتاب الحج من زاد المستقنع. وضيفنا هو شيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. وقبل أن نبدأ في قراءة على الشيخ وبدأ الدرس، نريد أن ننبه الإخوة إلى أنه إن شاء الله سوف نبدأ من يوم غد بطرح سؤال عما ألقاه الشيخ في الدرس الماضي، وسوف تكون الجائزة مقعد مجاني في أحد حملات الحج بإذن الله. والجائزة غدا مقدمة من حملة دار المؤتمن، وسوف نسيرها على هذا الموال إن شاء الله إلى نهاية الدورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليالي التي نرجو أن تكون مباركة نافعة إن شاء الله تعالى، نتعرض باختصار لشرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، الذي ألف أصله الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي المتوفى يوم عيد الفطر سنة 2600. والمختصر لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المتوفى في 12 من ربيع الأول سنة 600. ولست بحاجة إلى أن أعرف بالكتابين أو بمؤلفيهما، فالكتابان معروفان مشهوران عند أهل العلم، تعرض لشرحهما جمع من أهل العلم، وليس لي مما سألقيه وأذكره لكم إلا الجمع من كلام أهل العلم سواء المتقدمين منهم والمعاصرين، تحريت فيه الإيجاز والوضوح لضيق الوقت، معتنيا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مشيرا إلى غيره من المذاهب المعتبرة عند أهل العلم، تابعا فيه للدليل حسب جهدي واستطاعتي، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ففي البداية يقول رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. يقول أهل العلم: وهو من المصادر السيالة، أي التي تحدث شيئا فشيئا، لأن الكتب لا يحصل دفعة واحدة مثل القيام مثلا، إنما الكتابة والكتب والكتاب إنما يحصل شيئا فشيئا. وأصل المادة التي هي الكتب الجمع، وهذا مر عليكم مرارا في تعريف كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، لكن لا مانع من التذكير به. أصل الكتب الجمع، كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، وفي المقامات الحريرية وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. ايش معنى هذا الكلام؟ هؤلاء كاتبون لكنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. هذا من ألغاز الحريري، يريد بذلك الخرازين، لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود الخرز فيكتبونها بالأسيار، كما قال الشاعر وإن كان البيت فيه ما فيه، لكن هو شاهد لما نحن فيه. وهم لا يتورعون في ذكر الشواهد، وإن كان في معانيها ما فيها، يقول لا تأمنن، ولعلنا نترك اسم القبيلة، خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. على كل حال، أصل المادة الجمع، والمراد بالكتاب هنا المكتوب، مصدر يراد به اسم المفعول الجامع لمسائل المناسك، والمراد بالمناسك هنا الحج والعمرة. فالمناسك جمع منسك ومنسك، فتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة، ويقال للعابد ناسك، والتنسك التعبد، تنسك فلان أي تعبد. وغلب إطلاق المناسك على متعبدات الحج لكثرة أنواعها، والنسيكة هي الذبيحة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وعبر المؤلف رحمه الله تعالى بالمناسك ليشمل كلامه الحج والعمرة، وإن جاء في تعبير كثير من المؤلفين بالحج، ترجموا الباب أو الكتاب بالحج. من اقتصر عليه صار تعبيره قاصرا، لأنه يحتاج إلى العطف، عطف العمرة عليه، ومن عطف عليه العمرة طول بغير طائل، إذ المناسك تشمل الحج والعمرة، والاختصار مطلوب ما لم يكن مخلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. يكفي. يقول رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فالشهر بكسر الحاء والركن بفتحها. الأشهر فتح الحاء وإن قرئ في السبع حج، وعلى كل حال هما لغتان حج وحج، لكن الأشهر هو الفتح. والشهر الأشهر فيه الكسر ذي الحجة عكس القعدة الشهر الذي قبله فهو بالفتح. والحج في اللغة القصد إلى المعظم أو كثرة القصد إليه، هذا في الأصل في اللغة القصد إلى المعظم أو كثرة القصد إليه. يقول الجوهري: ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك، ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك. والحج في الشرع في الاصطلاح قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتعريف الشرعي له ارتباط وثيق بالتعريف اللغوي. الشرع يستعمل اللفظ في معناه اللغوي ويزيد عليه بعض القيود، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا ينقل اللفظ اللغوي إلى الاستعمال الشرعي بحيث لا يكون هناك رابطة بين المعنيين الشرعي واللغوي. فالحج في اللغة القصد إلى المعظم، وهنا قصد مكة وهي معظمة، لكن لأي شيء زيد قيد أو قيود، إنما كان هذا القصد لأداء النسك الذي هو نسك الحج في زمن مخصوص على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والعمرة في اللغة الزيارة، يقال اعتمره إذا زاره، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، مأخوذة من عمارة المسجد الحرام. فالعمار يعمرون المسجد الحرام بالتردد إليه لأداء هذا النسك. واصطلاحا زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص والطواف والسعي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يضيف إلى التعاريف الشرعية للعبادات كلها لفظ التعبد لله عز وجل، فيقول مثلا في الحج: التعبد لله عز وجل بأداء النسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هي عبارة جيدة، لكن إذا قلنا بالحد المعروف عند أهل العلم وأضفنا إليه تقربا إلى الله عز وجل انتهى الإشكال. فكل عبارة يفهم منها المقصود فإنها تكفي إذا كانت على سنن الحدود عند أهل العلم بأن تكون جامعة مانعة. على أن تعريف العبادات وغيرها من الأمور المعروفة لدى الخاص والعام المستفيض ذكرها ليس من عادة سلف هذه الأمة وأئمتها. لا تجد الأئمة الكبار يتعرضون لتعريف الصلاة مثلا أو لتعريف الزكاة أو لتعريف الحج أو غيرها من العبادات المعروفة عند الناس كلهم، فهي معروفة لدى الخاص والعام، لكن احتيج إليها، احتيج إلى مثل هذه التعاريف لما سلك الناس بالتآليف مسالك الترتيب، فهم يرتبون العلوم، بل تجدهم لا يجيزون ذكر الحكم حتى يتم التعريف على مرادهم. والأصل في هذه الحدود وهذه التعاريف مأخوذة من المنطق، واعتنى بها أهل العلم وتعارفوا عليها وصارت اصطلاحا لهم. وعلى كل حال لا مانع من ذكر تعريف الشيء وإن كان معروفا، اللهم إلا إذا كان تعريفه مما يزيده غموضا، فتعريف الأرض مثلا، تعريف السماء، تعريف الماء، كل هذه مما يزيدها غموضا، فتعريف مثل هذه المعروفات لا طائل تحته. يقول رحمه الله: الحج والعمرة واجبان، أما وجوب الحج فلا خلاف فيه، بل هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس التي بني عليها. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل كونه ركنا من أركان الإسلام معلوم بالضرورة من الدين، فمن جحد وجوبه كفر إجماعا، ومن اعترف به ولم يحج مع الاستطاعة فعلى خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. اختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فاختلفوا في تكفير تاركها، والقول بكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحاب مالك، فتارك أحد هذه الأركان مع قدرته على فعله لا شك أنه على خطر عظيم، فقد بني الإسلام على هذه الأركان، وكل بناء ترك بعض أركانه يوشك أن يتهدم. والقول المرجح عند جمهور العلماء أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة، على خلاف بينه في حكم تاركها أيضا. وقد نقل اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على كفر تاركها وإن كان معترفا بوجوبها. وجاء في الحج من النصوص التي تدل على خطر من تركه أو على خطر عظيم، جاء فيه نصوص مرفوعة وموقوفة، وإن كان بعضها لا يسلم من مقال، لكن يكفينا أنه ركن من أركان الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى قال في آية الوجوب: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء في الترمذي من حديث الحارث وهو الأعور عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعلى كل حال في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، وهلال بن عبد الله الراوي عنه مجهول، فالحديث ضعيف. في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبقت الإشارة إليه في الحديث عن الصيام تقديمه على الحج والعكس. وعلى كل حال لا مانع من التذكير بشيء من ذلك في المتفق عليه: الحج وصوم رمضان. في صحيح مسلم عن ابن عمر، المخرج واحد، قال: وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد يستشكله بعض الناس: كيف يقول ابن عمر فيما ثبت عنه وصح عنه في الصحيحين وغيرهما بتقديم الحج على الصيام، ثم يرد على من نبهه إلى تقديم الحج على الصيام؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. واختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج على الصيام، مع أن ابن عمر رواه كذلك. يقول النووي في شرح مسلم: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. لما رد على الرجل قال: لا، صيام رمضان والحج، ما نسي الرواية الأخرى، لكنه أراد أن يؤدب هذا الرجل الذي رد عليه وهو لا يعرف السبب. رواه على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، لكن إذا تدخل الشخص فيما لا يعنيه فلا بد من تأديبه بمثل هذا الأسلوب. يقول الشراح: يحتمل أيضا أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. هذا احتمال، احتمال أن يكون إنكاره على الرجل من باب التأديب، وأن لا يتسرع أحد برد ما لا علم له به. ويحتمل أيضا أن ابن عمر نسي الوجه الأول الذي ذكره سابقا. تبعا لاختلاف هاتين الروايتين عن ابن عمر جاء ترتيب الأركان في كتب أهل العلم على هذين الوجهين، فمنهم من قدم الصوم هو الأكثر، ومنهم من قدم الحج كالبخاري قدم الحج على الصيام، وغيره قدموا الصيام على الحج، ولكل وجه جاء من النصوص للتشديد في ترك الحج ما جاء، فلذا قدم الحج على الصوم. وأكثر الرواة على تقديم الصيام على الحج، ولذا اعتمده جمهور العلم من صنف في الحديث والفقه. وأما العمرة فاختار المؤلف وجوبها، وهو المذهب عند الحنابلة، وفاقا للجديد من قوله الشافعي، يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر، تابع كلام البخاري، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. يقول ابن حجر في فتح الباري: جزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية. ابن حجر يقول: هو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد. هذا الكلام فيه نظر، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحد الأئمة المجتهدين، بل هو من كبار الفقهاء. من نظر في صحيحه تراجمه وفي دقة نظره ودقة استنباطه، وقارن بين أقواله وبين أقوال أهل العلم، وجده من نمط الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وإسحاق وغيرهم، فليس بمقلد رحمه الله تعالى. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يتابع أحدا، وصحيحه وما تضمنه من اختيارات يدور فيها مع النص يخالف فيها الأئمة أو بعضهم دليل على ذلك. وسبق في الفتح في الجزء الأول هذا الكلام، في الجزء الثالث الكلام السابق، هذا في الثالث صفحة 597، سبق في الجزء الأول صفحة 243 من الفتح زلة من الحافظ، حيث قال: إن جميع ما يريده البخاري من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيره. هذا مقبول لا بأس به، لأن اللغة إنما تكون بالتلقي لا بالاستنباط. يقول: وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد. وهذا الذي فيه الكلام، وهو أن الإمام البخاري مجتهد لا يقلد أحد، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبا عبيد. وأعظم من ذلك قوله: وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيس وابن كلاب ونحوهما. هذه زلة وهفوة من الحافظ رحمه الله. البخاري مجتهد في الأحكام كما تقدم، كما أنه على معتقد أهل السنة والجماعة كما يظهر ذلك جليا لمن قرأ الصحيح في مسائل الإيمان والتوحيد وغيرها. من أراد أن يعرف الفرق بين مذهب الإمام البخاري وبين ابن كلاب الكرابيسي وغيرهما فليقرأ في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة 270 إلى 76، يعرف الفرق بين الإمام البخاري وبين هؤلاء. مئتين وسبعين إلى ستة وسبعين. نعم. إذا عرفنا هذا فمن أدلة الوجوب، يعني وجوب العمرة، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل عليه الصلاة والسلام على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هو حديث صحيح مخرج في المسند بسند صحيح، وأصله في الصحيح في البخاري، أصله في البخاري. وفي المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه، حج عن أبيك واعتمر. استدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله كما سبق في كلام الإمام البخاري تعليقا، وهو موصول في الأم للإمام الشافعي، أما قوله حج عن أبيك واعتمر في حديث أبي رزين هذا لا يمكن الجواب عنه إذا أمكن الجواب عن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لأن الأمر بالإتمام لا يعني الأمر بالابتداء. حديث جابر مرفوعا مخرج عند ابن عدي والبيهقي الحج والعمرة فريضتان، يستدل به من يقول بوجوب العمرة لكنه حديث ضعيف. يقول ابن عدي هو غير محفوظ وله طرق لكن لا ينجبر بعضها ببعض لشدة ضعفها. استدل من يقول بعدم الوجوب الحنفية والمالكية بما أخرجه الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. لكن في إسناده الحجاج بن عطاء وهو مدلس وقد عنعنه الترمذي رحمه الله تعالى في بعض النسخ صححه، قال المنذري في تصحيحه نظر، وقال البيهقي رفعه الحجاج بن عطاء وهو ضعيف، ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. وعلى كل حال تصحيح الترمذي رحمه الله تعالى لا يعتد به جمهور العلماء لأنه متساهل في التصحيح. نعم هو يصحح بالمجموع، مجموع الطرق الشواهد التي يذكرها بقوله وفي الباب، لكن إذا لم يوجد الخبر شاهد وصححه الإمام الترمذي وفيه الضعف الظاهر دل ذلك على أنه متساهل كما هنا. ولذا قال الذهبي وغيره جمهور العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي لأنه متساهل. منهم من يعتد بتصحيح الترمذي وهم جمع من أهل العلم، بل بالغ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فزعم أن تصحيح الترمذي معتبر وتصحيحه توثيق لرجاله. على هذا يكون الحجاج هنا بن أرطاة ثقة عند الترمذي ومن يقلد الترمذي كأحمد شاكر، لكن الشيخ أحمد شاكر واسع الخطو جدا متساهل في التصحيح كما أنه متساهل في توثيق الرواة. وفي حاشيته على الترمذي ما يزيد على 20 راويا وثقهم، وجمهور العلماء على تضعيفهم. وعلى كل حال الحديث ضعيف. روى ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع. وإسناده ضعيف جدا. عمر بن قيس المكي المعروف بسند متروك، والراوي عنه الحسن بن يحيى الخشني ضعيف. المفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العمرة واجبة على الآفاقي دون المكي، العمرة واجبة على الآفاقي دون المكي. ما وجه التفريق بين الآفاقي والمكي؟ النصوص التي تأمر بالحج تأمر الجميع، النصوص التي تأمر بالعمرة تأمر الجميع. ما وجه التخصيص عند شيخ الإسلام؟ نعم العمرة الزيارة، والزيارة تصور ممن يقدم على المزور. نعم، يعني يقدم ويرجع. ولذا لما سمع الأعرابي قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، استدل بها على البعث، استدل بها على البعث. قال: بعث القوم رب الكعبة. كيف؟ لأن الزائر لا بد له أن يرجع. لكن هل مثل هذا يخصص مثل قوله عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر؟ نعم، النص جاء في آفاقي، لكن العبرة باللفظ. نعم، إذا تعارضت النصوص وأمكن حمل بعضها على بعض ولو بالتخصيص قالوا به، لكن هنا ما في نص يعارض. اللهم إلا أن تعريف العمرة في الأصل الزيارة. فالراجح وجوب العمرة في العمر مرة واحدة، وكون العمرة لم تذكر مع الحج في حديث الدعائم والأركان لا يعني عدم الوجوب، لا يعني عدم الوجوب. وكون العمرة واجبة لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج. يأثم بتركها لكن لم يترك ركنا من أركان الإسلام كما لو ترك الحج. فالواجبات متفاوتة كما هو معلوم. إذا عرفنا هذا فالحج إنما شرع لحكم عظيمة وأهداف سامية. فقد شرع الله الحكيم العليم لعباده أن يجتمعوا في العبادات التي أمروا بها، هناك الاجتماعات المتتابعة في اليوم أكثر من مرة كالصلوات الخمس، وفي الأسبوع كالجمعة، وفي السنة إما مرة كالحج أو مرتين كالعيدين، وهكذا. فالإسلام يحرص على الاجتماع والتآلف لما في ذلك من التعارف والتوادد والتآلف والتناصر والتساند، وعقد أواصر المحبة والإخاء، وتبادل النصائح والتوجيهات، وتبادل الآراء بما يعود عليهم بالمصلحة في دينهم ودنياهم. فالحج إن صح التعبير، وهذا يتداوله كثير من الكتاب المعاصرين، يقولون أعظم مؤتمر ومجتمع إسلامي. لا شك أن تشريع الحج من محاسن الشريعة الإسلامية الكفيلة بمصالح المجتمع، فالذي في أقصى الأرض من جهة الغرب كيف يتسنى له أن يلتقي بمن هو في أقصى الشرق مثلا لو لم يشرع الحج؟ وكثير من الرواة يثبت أهل العلم سماعهم من بعض، وإن تباعدت الأقطار إذا لم يعرف أو لم ينقل أن فلانا من الرواة لم يحج، يستدلون على الانقطاع بتباعد الأقطار إذا نص على أنه لم يحج، لكن إذا حج احتمال أنه لقيه في الحج وسمع منه. سبقت الإشارة في شرح كتاب الصيام إلى تنوع العبادات، العبادات متنوعة، منها البدنية المحضة كالصلاة، ومنها المالية المحضة كالزكاة، ومنها المركبة منهما كالحج. وعرفنا الحكمة من هذا التنوع حتى يتم الامتحان على وجهه، يتبين الكسول من غيره، تبين الشحيح من الجواد. ربما سهل على بعض الناس بذل المال دون النفس، وبعض الناس بعكس ذلك يصعب عليه بذل المال ويسهل عليه خوض المعارك الضارية، وهكذا. فجاءت العبادات متنوعة ليتم امتحان المكلفين بهذه الأنواع اللازمة، حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله سبحانه وتعالى ومن يمتثل تبعا لهواه. فإذا وافقت العبادة الهوى امتثل، وإلا تخلف امتثاله. وذكرنا فيما تقدم أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في تنوع العبادات، هذا في العبادات الواجبة. فالتنوع لا بد منه في الواجبات، لكن بعض الناس يفتح له في بعض العبادات دون بعض، ويسهل عليه بعضها دون بعض. التنوع مطلوب، لكن إذا كانت نفسه لا تنقاد إلى بعض العبادات من المستحبات لا الواجبات، الواجبات لا خيار فيها، يصعب عليه أن يصوم النوافل، ويسهل عليه أن يقرأ القرآن ويتدبر، يصعب عليه الحج ويسهل عليه أن يعلم العلم، نقول إلزم ما يسر لك، لأنه في هذه الحالة يكون عطاؤه أكثر ونفعه أعظم، مع مجاهدة النفس من أجل تذليلها لعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من سائر العبادات. بعض الناس مثلا في رمضان بعض الناس جالس في المسجد يقرأ لا يستطيع أن يقدم لغيره شيئا، وبعض الناس ما شاء الله صائم ولا يثني رجله، يساعد هذا ويفعل هذا ويفطر هذا ويذهب إلى المسجد الفلاني يعظ الناس فيه ويتكلم ويفيدهم بما عنده من العلم، بعض الناس راكد فتح عليه باب البقاء في المسجد والمكث فيه وتلاوة القرآن وأغلق عنه كثير من الأبواب لا يستطيع إلا بمشقة شديدة، وكل على خير. العبرة بالواجبات، الواجبات لا مندوحة لأحد ولا خيار لأحد فيها، لا بد من الاتيان فيها، لا بد من الاتيان بها مع القدرة والاستطاعة، أما مع العجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. للعلم يذكرون في كتب فقه والقواعد المفاضلة بين العبادات الشاقة والعبادات السهلة، وأيهما أفضل، من يأتي العبادة وهي شاقة عليه ومن يأتيها وهي سهلة على نفسه محببة إلى قلبه. فبعض العلماء يفضل إتيان العبادة مع المشقة على إتيانها مع الراحة، وبعضهم بالعكس وهو الصواب، إتيان العبادة مع الراحة، كون الإنسان إذا جاءت الصلاة لا تأتي الصلاة إلا هو مشتاق إليها ويشتاق لقيام الليل ويقوم ويتلذذ به وبمناجاة ربه، لا شك أنه أفضل ممن يشق عليه القيام، وإن كان لمن يشق عليه الأجر مضاعف، أجر العمل وأجر المشقة، كما جاء في من يقرأ القرآن وهو عليه شاق تتعتع فيه له أجران. لكن الذي يقرأه وهو سهل عليه يضبطه ويتقنه مثل هذا مع السفرة الكرام برر، وهذا أفضل بلا شك، يؤتى الإنسان أجر العمل وأجر المشقة، لكن أين أجر المشقة من الوعد الثاني؟ وهذا مضطرد في العبادات كلها. يقول رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. قوله على المسلم يخرج الكافر، قوله المسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، الكافر مخاطب بفروع الشريعة ومنها الحج على الأصح من قولي العلماء، فكيف يقول المؤلف واجبان على المسلم؟ مفهوم العبارة أن الحج لا يجب على الكافر، والمرجح عند أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ومنها الصلاة والزكاة والحج وغيرها من شرائع الإسلام. نعم، العبادات لا تصح من الكافر، لأن الإسلام شرط لصحة كل عبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العبادات لا تصح ولا تقبل من الكافر، فلا يطالب بها حال كفره لتخلف الشرط الذي هو الإسلام، كما أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. إذن ما فائدة كونه مخاطبا بفروع الشريعة؟ نعم، زيادة الإثم في الآخرة مع ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر. فقوله على المسلم عرفنا أنه يخرج الكافر. هل العبارة هنا دقيقة أو ليست دقيقة؟ يعني كون الكافر لا يصح منه الحج، هل يعني هذا أنه لا يجب عليه؟ لأن قوله على المسلم جار ومجرور متعلق بقوله نعم واجبان، معنى هذا يجب الحج والعمرة على المسلم. مفهوم العبارة أنه لا يجب على الكافر، وعرفنا أن الكافر مخاطب بالفروع، فكيف نقول مخاطب بالفروع ويقول لا يجب على الكافر؟ مفهوم عبارة أنه لا يجب على الكافر، نعم لا يصح من الكافر صحيح، أما لا يجب فهو واجب عليك غيره من شرائع الإسلام من فروع الشريعة. الإسلام شرط لصحة الحج، من أهل العلم يقول الكافر مخاطب بترك المنهيات دون فعل المأمورات، ويوافق قول من يقول بعدم خطابهم مطلقا هنا، لأن الحج مأمور وليس بمنهي عنه، فليس مخاطبا به لتخلف الشرط. وعلى كل حال بحث هذه المسألة لها موضع آخر، وهنا تكفي الإشارة. على المسلم الحر ضده العبد والمبعض، فلا يجب عليهم الحج، لأنهما لا مال لهما، ومن شرط وجوب الحج الاستطاعة، فالذي لا مال له غير مستطيع، ولأن الحج يفوت على سيده منافعه. قد يقول قائل إذا بذل المال للعبد يجب عليه ولا ما يجب؟ المسألة مسألة مال، قال سيده هذا مال، نقول يلزمه يجب عليه؟ سيده مالك لمنافعه، تنازل عنه لمدة أسبوع يروح يحج ويرجع، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي: من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، يعني من حج وهو عبد ثم عتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، مخرج عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، إلا أنه مختلف في رفعه ووقفه. لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده صحيح، صححه الألباني في الإرواء مرفوعا وموقوفا. فعلى هذا إذا ألزم بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة له، وحينئذ لا يجب عليه أن يحج. إذا ألزم العبد متى عتق والصغير متى بلغ بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة، لكن لو حج حال رقه صح حجه، وإن لم يجزئه لا بد من الاتيان بحجة أخرى إذا عتق، ومثله الصغير على ما سيأتي. قوله المكلف البالغ العاقل، فالصغير لا يلزمه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح. وأما المجنون فلا يلزمه الحج أيضا، لأنه غير مكلف، لو حج يصح حجه ولا ما يصح؟ مجنون لا يصح. نعم، لأنه لا يتصور منه عقل الحج. الحديث رفع القلم عن ثلاثة، منهم المجنون والصغير والنائم. القادر، القدرة هي الاستطاعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقيد الوجوب بالاستطاعة، وسيأتي تفسير القدرة. فعندنا من الشروط الإسلام والحرية والتكليف والقدرة. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة على ما ذكره المؤلف. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالصغير والعبد إذا حج يصح منهما الحج، لكنه لا يجزي. يصح الحج منهما لكن لا يجزي. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. لو حج غير المستطيع، حج غير المستطيع، حجه صحيح ولا لا؟ صحيح. مجزي ولا غير مجزي؟ مجزي. نعم، لكنه لا يجب عليه. إذا حج الكافر حجه غير صحيح، إذا حج المجنون حجه غير صحيح، إذا حج الصغير حجه صحيح لكن لا يجزي، إذا حج العبد حجه صحيح لكنه لا يجزي، إذا حج غير المستطيع فحجه صحيح مجزي لكنه لا يطالب به حال العجز. قوله في عمره مرة، أي واحدة، وهذا بالإجماع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر في الأخير زيادة في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإدخال الآل معه. تجد كثير من ينتسب إلى العلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، امتثال الأمر يتم بالصلاة والسلام عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأمر بالصلاة على الآل إنما هو في التشهد خاصة. سمعتها مرارا من أهل العلم، سواء كانت في الإذاعة أو في محاضرات أو غيرها، يقول صلى الله عليه وآله وسلم. معروف أن هذا شعار لبعض أهل البدع، فإذا أردت أن تصلي على الآل صلي على الصحبة لينتفي هذا الشعار. إذا صليت على الصحب انتفى هذا، انتفت المشابهة. وأما الأمر بالصلاة على آله عليه الصلاة والسلام ففي التشهد. في غيره: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلى على آله وعلى صحبه تبعا له، ولا يصلى عليهم استقلالا. وهذا استطراد، لكني سمعته مرارا في الأيام الأخيرة هذه في الإذاعة وفي غيرها. في مقدمة صديق في شرح مختصر البخاري ذكر أن السبب في ترك الصلاة على الآل مع وجوبها كالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، أن سببه أن أئمة الحديث إنما صنفوا كتبهم في زمن يكثر فيه النصب، يعني معاداة أهل البيت، فكانوا يتركون الصلاة على الآل تقية، هكذا قال عن أهل الحديث قاطبة الذين لا يقولون صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجد في مصنف المصنفات أهل الحديث من يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول سبب ذلك التقية، لأن أكثر الدول التي تعاقبت الأموية والعباسية كلهم نعم يناوئون أهل البيت، وإن كان العباسيون من أهل البيت، لكنه يقول إن كون العباسيين لا يعترفون لأهل البيت بحقهم مع أنهم من أهل البيت، يقول من باب قوله اقتلني ومالكا واقتل مالكا معي، يعني لا تصلي على الآل الذين هم في عرف بعض الناس علي وذرية علي، يقول لا تصلي عليهم، وإن كان الناهي هذا من العباسيين داخل في الآل. هذا ما أشار إليه الصديق رحمه الله تعالى، وتابع في ذلك الصنعاني أشار إلى شيء من هذا في حواشي شرح العمدة، لكن ليس الأمر كذلك، الأمر ليس كذلك. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام إنما يتم الامتثال بإفراده عليه الصلاة والسلام دون الآل والصحب، لكن إذا صلي على الآل والصحب تبعا له فهو خير، وإفراد الآل دون الصحب لا شك أن فيه رائحة تشيع، كما أن إفراد الصحب دون الآل فيه رائحة نصب، فمن أراد أن يصلي على الآل يصلي على الصحب والعكس. والأمر بقوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا في التشهد، وإن فرق بعضهم حتى في التشهد بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فأوجبها دون الصلاة على الآل، لكن هذا تفريق بغير دليل، تفريق بين ما جاء الشرع بالجمع بينه وبين نظيره. على كل حال الاستطراد سببه تداول هذه إفراد الآل، تداول إفراد الآل بالصلاة دون الصحب. الصنعاني عاش في بيئة التشيع فيها كثير وتأثر بالبيئة، ولا شك أن البيئة مؤثرة في الشخص شاء أم أبى، من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، لا بد أن يتأثر الشخص ببيئته، ولو فتشنا عن أنفسنا وجدنا أننا تأثرنا بأشياء سواء شعرنا بها أو لم نشعر هي موجودة متداولة في بيئتنا. فكون الصنعاني تأثر والشوكاني يتأثر والصديق له نهم بتقليد هذين، وإن كان في الجملة من أهل التحقيق ومن أهل العلم وعلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة حتى في باب الصحابة ما يعتقد تجاهه للبيت ليس عنده شيء من الغلو ولا التشيع، لكن هو في الغالب يحذو حذو الشوكاني والصنعاني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيره. وفي المسند والسنن عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ومخرج في السنن والمسند. إلا إن أوجبه الإنسان على نفسه. قوله على الفور لحديث تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس. وكون الحج على الفور هو قول أبي حنيفة ومالك مع أحمد، وبه قال أكثر العلماء، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع غفير من أهل العلم، وقال الشافعية وبعض المالكية هو على التراخي قياسا على الصلاة، لأن الصلاة يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلى أثنائه بل إلى آخره. والعمر قالوا هو وقت الحج، يجوز أن يؤخر الحج على قول هؤلاء عن الشافعية وبعض المالكية إلى أثناء العمر أو آخره، معناه لا بد أن يعزم على الحج كما أنه عليه أن يعزم على أداء الصلاة في وقتها ولو أخرها عن أول وقتها. الشافعية وبعض المالكية الذين قالوا الحج على التراخي، من أقوى ما يستدلون به أن الحج إنما فرض في السنة السادسة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة، تأخر 4 سنوات، دل على أنه على التراخي. الذين قالوا إنه على الفور قالوا إن الحج الصواب فيه إنما فرض في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، لأن فرضه إنما كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وهذه إنما نزلت في سنة الوفود، سنة 9 التي نزل فيها صدر سورة آل عمران، كونه عليه الصلاة والسلام لم يحج سنة 9، بل أمر أبا بكر أن يحج بالناس لئلا يرى المشركين يطوفون بالبيت وهم عراه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهر البيت من المشركين وأن لا يرى هذه المناظر القبيحة. قل أبو هريرة رضي الله عنه: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان، خرج في الصحيحين وغيرهم. وكان هذا في حجة أبي بكر سنة 9 من الهجرة. فكونه أخر حج من سنة 9 إلى 10 لهذه العلة فلا يدل عنا الحج على التراخي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.